أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسمين من أسماء الله تعالى الحسنى، وهما اسم الله تعالى المقدم واسم الله تعالى المؤخر. أولا، اسم الله تعالى المقدم لم يرد هذا الاسم في القرآن، ولكن سماه به النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الشروط التي اتفقنا عليها في إحصاء أسماء الله تعالى وصفاته، إنه جاء الاسم مطلق وأريد به العالمية، عالم على الذات، وفي نفس الوقت هذا الاسم دال على صفة كمال لا نقص فيها من وجه. هذا الاسم ورد في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، إلى أن يقول: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، فأنت المقدم، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وفي لفظ: لا إله غيرك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ناجى ربه بهذا الاسم: أنت المقدم وأنت المؤخر. إذن ورد هذين الاسمين في هذا الحديث المتفق عليه، اسم الله تعالى المقدم واسم الله تعالى المؤخر. يبقى ثبوت هذا الاسم كان بالسنة ليس بالكتاب. ما معنى المقدم؟ المقدم في اللغة فعله قدم، يقدم تقديما. وفي البخاري من حديث أبي هريرة الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والقدم كل ما قدمت من خير أو شر. كل ما قدمت من خير أو شر، يقال تقدمت لفلان فيه قدم، أي تقدم في خير وشر. والقدم والقدمة هو ذا المعنى، السبقة في الأمر. تقدم أي سبق، مش كده؟ نقول تقدم فلان على فلان، يعني سبقه وكان له قصب السبق. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ومعنى قدم صدق يعني عملا صالحا قدموه، يقال لفلان قدم صدق، أي أثر حسن أو أثارة حسنة. يقول الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني لقد علمنا المستقدمين منكم في طاعة وعلمنا المستأخرين منكم. أما ترون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الرجل يتأخر، يعني عن الصلاة، حتى يؤخره الله يوم القيامة. وذكر ابن القيم في ثنايا الكلام على فضل يوم الجمعة، وفي الحديث المشهور: الذي يبكر للجمعة فالذي يبكر في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنا، والذي يأتي في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، إلى آخره، إلى أن نصل إلى الذي يقدم في آخر الوقت فكأنما قدم بيضة. انظر، قدم هذا المعنى. فذكر ابن القيم أن الناس يكونون يوم المزيد الذي هو يوم الجمعة بعد دخول أهل الجنة الجنة، يسمى يوم الجمعة يوم المزيد، وهو اليوم الذي يرون فيه ربهم جل في علا. هذه أمتع لذات أهل الجنة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. يقول: فيكونون صفوفا كما كانوا في الجمعة، فالذي كان يبكر للجمعة يكون في الصفوف الأولى، والذي كان يتأخر يكون هكذا في الصفوف الأخيرة. إذن لماذا نتكلم اليوم في هذا الاسم؟ لأنه هيقول لي إزاي يكون المؤمن ذو همة عالية. فدائما أبدا يكون مقدم، هذا هو حظه الأول من هذا الاسم، إنه دائما أبدا يكون له قصب السبق. هو دائما الفائز، هو دائما في الصفوف الأولى حتى يقدم عند رب العالمين، هو دائما يتقدم بعمل صالح بين يدي ربه لعله يشفع له حين يلقاه. هو دائما يتقدم، هو لا يرتضي أبدا أن يكون في نقصان. حين يعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يجعل نفسه هكذا رخيصا، لا وزن له ولا قيمة له، فيكون في سفول، لا يرتضي لنفسه السفول ولا الضع، إنما دائما أبدا هو عالي الهمة، يريد أن يكون في الصفوف الأولى، يريد أن يكون هو السابق. والسابقون السابقون أولئك المقربون، هو يحب ربه ويحب أن يتقرب إليه، فيعلم أن القرب إلى الله بالعمل. من تقرب إلي شبرا بعمل صالح يتقرب الله عز وجل له بالضعف. إذن الله سبحانه وتعالى هو المقدم، فهو الذي يقدم ويؤخر. وبهذا الاعتبار هذا الاسم كما هو دائما نقول إن الاسم يدل على أمرين بالتضمن: ذات موصوفة بصفة، مش كده؟ يعني لما نيجي نقول الغفور يعني دال على الذات، دال على ذات الله سبحانه وتعالى لأنه اسم من أسمائه، وفي نفس الوقت دال على صفة وهي صفة المغفرة. الصفات هنا تنقسم إلى نوعين: صفة ذات وصفة فعل. المقدم صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة فعل. فالله سبحانه وتعالى يقدم ويؤخر وفق مشيئته وإرادته. أول ما تسمع وفق المشيئة والإرادة تبقى صفة فعل على طول، يبقى الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات. يعجب ربنا، هذه صفة فعل، يعجب متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، لكن ليست صفة ذات بمعنى أنها لا تتخلف عن ذاته أبدا، لا قد تتخلف. الله ينزل، هذه وفق مشيئته وفق إرادته. هنا كذلك الله يقدم من يشاء كيف شاء متى شاء، مفهوم؟ وإحنا ماشيين كده عايزين نقول على طول الاستفادة التي يستفيدها المؤمن من ذلك. لما نيجي نقول صفة فعل، طيب وأنت تريد أن تقدم والله هو المقدم، فكيف تقدم عند رب العالمين؟ كيف تكون داخلا تحت مشيئته وإرادته؟ يأتيك الجواب من كلام السلف الذهبي: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كن لله كما يريد، إلزم باب الطاعة وسوف يكون لك فوق ما تريده من الله جل وعلا. يكن الله لك فوق ما تريد، أنا عايز أقدم، عايز أبقى أنا أفضل شخص على وجه الأرض في زمني، أريد أن أكون العالم الفذ الذي يخلف من بعده تركة لم تخلف من قبله، أريد أن أكون كذلك. مفتاح هذا الأمر هو لزوم باب الطاعة والاستقامة، ولأن الناس تعوج في الطريق فبقدر اعوجاجهم يكون تخلف هذا القدر وهذا الأمر عند رب العالمين، يتخلف عنهم هذه الفتوحات الربانية. التقديم أنواع: التدبير التي يتعلق بفعل الله في خلقه، احنا قلنا طالما كده يبقى صفة فعل، وإرادة الله عز وجل إرادتان، كان ده مكرر كثيرا لكن مهم جدا لأنه في صلب الاعتقاد. هناك إرادة تسمى إرادة كونية، وهناك إرادة تسمى إرادة شرعية. فالتقديم الكوني تقديم الله في خلقه وتكوينه وفعله، كما قال الله جل وعلا: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيقدم هذا ويؤخر هذا، يقدم هذا للموت ويؤخر هذا. دي مهمة إنك تيجي في وقت من الأوقات وبتقعد تسأل جواك ويبقى سؤال حائر: ده مد الوقت بدري ليه؟ عنده 18 سنة وعنده 20 سنة، وده أخر لسبعين وثمانين سنة، لماذا قدم ذلك وأخر هذا؟ هذه وفق حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى، لكن هذا أدى الرسالة التي طلبت منه، فقدم لينال القرب من الله عز وجل، وهذا قدم لأنه لو زاد على ما هو عليه سيكون ذلك زيادة عليه في الضياع والخسران وزيادة عليه في العذاب، ففي ثناياه الرحمة. وهذا أخر لنفس الاعتبارات، هذا لم يفهم الرسالة التي خلق من أجلها إلى الآن، فأخر حتى لعله أن ييسر الله سبحانه وتعالى له عمل صالح بين يدي أجله فيموت عليه، أو العكس هذا زيادة له في العقاب والعذاب لاعتبارات. الشاهد المقدم يقدم لحكمة والمؤخر يؤخر لحكمة. هذه إرادة كونية، قال الله قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ومن التقديم المتعلق بالتدبير الكوني كذلك، يبقى ايه اول حاجة الامور التي سبقت في علم الله سبحانه وتعالى، فقدم فيها اناس واخر فيها اناس، قدم هذا في ان يكون في هذا الزمان واخر الذي سوف يأتينا من اولادنا ومن احفادنا وهكذا، هذا اخر باعتبار وقدمنا نحن باعتبار وأخرنا نحن باعتبار، كنا نود أن نكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونكون من صحابته لكن أخرنا لاعتبار، هذا لا يليق بأمثالنا أن نكون في هذا المقام العلي. لكن كما كان يقول أبو مسلم الخولاني أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجالا. بيفهمها بطريقة تانية. المهم هذا يقدم باعتبار وهذا يؤخر باعتبار. نوع آخر من التقديم والتأخير هو الاصطفاء، فالله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من خلقه ويقدم بعض الخلق على البعض فيصطفي من يشاء للرسالة. قال الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال في حق مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقوله في حق طالوت قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذا اصطفاء وتقديم يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ها هنا لا تعليل، ها هنا في أمر المشيئة الكونية لن تصل إلى تعليل، لماذا هذا دون هذا، لماذا كذا، هذا لا يسأل عما يفعل، ها هنا في المشيئة الكونية. وحين تقول لماذا لا أفكر ولماذا لا أعلل يأتيك الجواب أيضا هكذا، انظر في خاصة نفسك، هل أنت مؤهل لحمل الرسالة، هل أنت فيك وكذا وكذا، هذا من جانب. الأمر الثاني أنه اصنع ما تشاء، قضى الله عز وجل ذلك، يعني اضرب دماغك في الحيط اعمل ما بدالك. هتقولي يعني هل تستطيع باعتراضك هذا أن تغير شيئا؟ قضاه الله سبحانه وتعالى، المؤمن لا يتلقاه هكذا، إنما الذي يعترض ويكون للأسف الشديد علاقته بربه تشوبها إساءة أدب، حينئذ يبتدئ في الاجتراء ولماذا تصنع معي ذلك ولماذا جعلت هكذا هكذا، ويبدأ في إرادة الشبهات على نفسه ولا يصل إلى شيء. طيب خلاص ماشي، هو ربنا سبحانه وتعالى أراد ذلك. إنما المؤمن هنا لا يجد في نفسه مثل ذلك، يعلم أن ربه عدل وأن ربه حكيم وأن ربه سبحانه وتعالى عليم خبير، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يدخر له إلا الخير ولا يؤتيه من الأقدار إلا ما يكون فيه خير له. المؤمن هكذا، أما غيره فيعيش في ظلمات الشبهات. فهمتم؟ طيب يبقى أدي كده مسألة التقديم الكوني. هناك تقديم شرعي، ده بقى الجميل الذي نتعلق نحن به، وهذا يتعلق بمحبة الله لفعل دون فعل، وهذه على قلوب المحبين لها مذاق ما أجمله، حين يرى أن الله يحب المتقين يحب هذا فيقدمهم، يحبهم، يسعى بكل ما عنده من إمكانيات وطاقة حتى يصل إلى هذه الدرجة فيحبه ربه، يعلم أن ربه يحب المحسنين فيحسن في عمله ويتقن ويراقب ربه، يعبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك، يعبد ربه هكذا ويراقبه في السر والعلن، يعلم أن الله يحب المتطهرين فيسعى في تطهير جسده وفي تطهير قلبه، يعلم أن الله يحب التوابين فلا يمل من تجديد التوبة مهما كانت ذنوبه مهما كانت خطاياه، بل له في حبيبه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فيستغفر الله تعالى ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. هكذا دي بقى المتعلقة بالإيه؟ التقديم الشرعي المتعلقة بمحبة الله لفعل دون فعل، وتقديم بعض الأحكام على بعض، بمعنى أنه يعلم أن أفضل القربات مثلا الصلوات، أن الصلاة أفضل الطاعات، فيزداد فيها ويتقرب إلى الله تعالى ويسجد ويقترب، حين يعلم أن من أفضل القربات إلى الله تعالى بر الوالدين يصنع ذلك أيضا، وهكذا من سائر الأمور التي جاءت الأحاديث تبين الفاضل والمفضول من الأعمال. وأفضل الصلاة طول القنوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي في الليل ويزيد في القنوت، يزيد في القيام، يعني يقرأ طويلا جدا قربة إلى الله عز وجل، لعل الله أن يحبه إذا اطلع عليه في هذا الموطن. يكون له عمل فذ كبير يتقرب به إلى الله تعالى ليكون مقدم، هو دائما يفكر في ذلك. فأنت إيه العمل الفذ الكبير اللي تقدم به أمام ربك المقدم؟ إيه هو دي الرسالة المهمة أوي اللي احنا عايزين نخرج منها من دراسة هذا الاسم، إن أنا عايزك تخرج بعمل فذ كبير مميز أنت صاحب السبق فيه، فكرة دعوية ما خطرتش على بال حد، أنت رائدها، أنت مبارك أينما كنت. فأنت أول واحد عملت في الجامعة الفكرة الجميلة دي اللي كانت سبب في هداية ناس كتير، أنت أول واحد في المسجد اللي فكرت في طريقة جميلة قوي علشان خاطر الناس توصل لها دعوة الخير فيجتمعون على المساجد. أحد الناس فكر بطريقة مختلفة فخلى الناس يفتحوا البلوتوث ويبقى في نطاق الحي اللي هو فيه، وبقى على أذان الفجر يبعت لهم رسائل على البلوتوث بحيث أن كل حد يبقى إيه تيجي له رسالة في هذا الوقت، يعني رسالة جميلة فيها قم إلى الصلاة أو نفع، يبقى عمم الأمر ولا مش هيخسر بها الموضوع أي حاجة، وبقى يعمل كده كل يوم مثلا. فكرة هو بدأ يفكر أن التقنيات الحديثة دي إزاي يستغلها استغلال جميل. دلوقتي الجروبات اللي بتبقى موجودة على الإيميلز، جروب الفلاني والفلاني والفلاني، روح عامل حاجة بسيطة كده وروح باعت للكل، فممكن يلاقي نفسه بعت لآلاف من الناس. يفتح التاني الإيميل بتاعه يلاقي موعظة طيبة أو رسالة جيدة أو حديث أو أو أو أو دلالة على محاضرة أو أي شيء من ذلك. بيفكر إزاي يوصل، إزاي يقدم، إزاي يبقى ليه قصب السبق في هذا الباب. فعال للخير، انت اول واحد كنت في الحي بتاعك صاحب مشروع معين لكفالة ايتام او لرعاية الارامل او لرعاية المحتاجين من فقراء ومساكين، انت كنت اول واحد قمت بالدور ده، فانت مقدم على الاقل لك اجر من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. شوفوا قد ايه بقى طول الوقت انت تفكر كيف تقدم عند ربك المقدم، ازاي تعمل ايه علشان تبقى مميز. انت النهاردة ممكن تميز في خاصة نفسك، مفيش حد مثلا على هذه الطاعة من الطاعات زيك. يقول ابن القيم ان الناس كلها دخلت من كل الابواب وثمة باب تجد عليه نفر قليل من البشر، الا وهو باب الذل والانكسار. ده بيدخل على ربنا من باب الشكر، وده بيدخل على ربنا سبحانه وتعالى من باب الحب، وده بيدخل على ربنا سبحانه وتعالى من باب الصبر، وده بيدخل على ربنا من باب التوكل، وهكذا. أما باب الذل والانكسار فقل من تجد، لأن النفس مائلة للطغيان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فده بقى منكسر طول الوقت بين يدي الله سبحانه وتعالى، دائما أبدا تشعر بافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى، دائما أبدا بأنه فقير محتاج إلى ربه الغني. هكذا ادخل أنت وتكون مميز بهذا. مشايخنا الكبار الأعلام الأسماء الكبيرة، هذا الذي خلف من بعده تركة علمية إلى يومنا هذا يستفيد بها طلبة العلم، فبركة عظيمة، آلاف مؤلفة، ملايين من الناس يستفيدون من تركة العلمية التي تركها. هذا الذي أول من أقام الليل بهذا الشكل وترك بصمة في نفوس الإخوة ونفوس الملتزمين بشكل عام، أن الشيخ فلان يصلي بثلاثة أجزاء، خمس أجزاء، سبعة أجزاء، وهكذا من أسماء مشايخنا. هذا أول من قام بهذه الجهود الدعوية الفذة، تركت بصمة في من حوله وفي من بعده، وهكذا قصب الصدق. فكر كيف تكون مقدم عند ربك المقدم. مثلا حين تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه النسائي وصححه الألباني، إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. أدي حاجتين أهو، هاتان منقبتان. المنقبة الأولى منقبة الصف الأول وتكبيرة الإحرام، فهذا حين يسمع أن الله يصلي ومعنى صلاة الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وأن الملائكة تصلي فتترحم له وتستغفر له، حين يسمع ذلك ويعلم مقدار هذه الجائزة يسعى بكل قوة أن يكون دائما مقدم وأن يكون دائما في الصف الأول. سعيد بن المسيب صلى هكذا دائما أبدا، يصلي الجماعة ويحضر أذان المؤذن، قيل استمر على ذلك أكثر من 40 سنة، 20 سنة منهم قال لم يرى ظهر أمامه، يعني عايزين يقولوا أنه ما كانش في الصف الثاني خالص، 20 سنة كان دائما أبدا في الصف الأول، من 40 سنة يدرك تكبيرة الإحرام في الصف الأول ويدرك أذان المؤذن في الصلاة. وكان يقول سعيد من حافظ على الجماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. هو دي قربته، هو سعيد كان بيقول كده، بيقول اللي يحافظ على صلاة الجماعة ده يبقى ملأ الأرض والبحر، فتقرب إلى الله عز وجل بهذا على أنه سيد التابعين علما، وهو رأس فقهاء المدينة السبع الذين انتهى إليهم علم الصحابة سعيد بن المسيب. لكن مع هذا المقدار الفذ في العلم تجد السلف عندهم التوازن، علم وعبادة، هكذا عنده علم وعبادة ودعوة، الثلاث حاجات، آمن عمل صالحا تواصى بالحق. أما بعد ذلك في الأزمان التي تلتهم تجد عالم ولا تجد عابد، وتجد عابد ولا تجد عالم، يعني أن يجتمع في حقه الأمران. فكان سعيد يقول كذلك، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، فتسمع الكلام ده الصف المقدم فتتقدم، تسمع أن المؤذن يأخذ مثل أجر من صلى معه، تسعى في أن تكون لك هذا إن فتح الله عز وجل عليك. أيضا في شأن الصف الأول، حديث الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. أن الناس المفروض بقى بيخشوا معدين يروح داخل بسرعة كده، معدين اثنين يتخنقوا المكان، لا ده مكان يا أخي، لا لا لا أنا جيت قبليك، طب نقترع أنت الأول ولا هكذا. إنما دلوقتي تدخل المسجد ليه قاعد ورا خالص، قاعد ورا في التكييف يعني، وسايب الصف المقدم، سايب الصف الأول ولا يدري ما في هذا الصف من فضل عظيم. إذن حين مثلا تسمع بمثل هذه الأحاديث يكون عندك الرغبة في أن تتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأعمال. المقدم هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها على مقتضى الحكمة والاستحقاق، فمن استحق التقديم قدمه. ألقي باللائمة على نفسك يا مسكين، فوالله ما أخرك إلا أنك لا تستحق أن تكون في هذا، فاشرع في استدراك الفائت، ما تقعدش بقى تقول ما خلاص ما هي ضيعة ضيعة، أنا لو كان عايز يقدمني كنت تقدمت من زمان. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، تلاقي نفسك بقيت شخص آخر. وكم من أناس كانوا على شيء وصاروا على خير جم. الفضيل بن عياض كان قاطع طريق، الفضيل الذي هو رأس الزهاد في عصر التابعين كان في الأصل قاطع طريق، وكانت بداية هدايته أن مرت قافلة عليه فوجدهم يميلون على غير جادة الطريق، فجاء إليهم فسمع قائلا يقول إنها هنا قاطع يدعى الفضيل فميلوا بقافلتكم عنه. الكلام عادي يعني، بالعكس كان طلع ايه يعني وراه نفسه، انا بقى يا عم الفضيل اللي انت بقى خايف منه ويطلع لهم. فوقعت في قلبه ان هو بيصد عن سبيل الله من حيث لا يدري، وان هو الناس بتعمل كده وبتلتفت يمنى ويسرى وتبتعد عن طريقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، طوبى لعبد كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ويقال أنه سمع بعد ذلك قارئا أن يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال أنا الأوان يا رب، ودخل. وثار الفضيل الذي كان قاطعا للطريق يقطع على الناس الطرق ويسرقهم، صار رأس الزهاد في في عصره. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري إيه الأمر، يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى يدبر لك أمرا آخر تكون به ذو شأن آخر. هكذا توبة مالك بن دينار، هكذا توبة أعلام السلف وأسباب هدايتهم، يصلحه الله في ليلة فتجده شخصا آخر. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. انظر، يسبق يقدم، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن لا تيأس، من استحق التقديم قدمه الله، ومن استحق التأخير أخره الله. الله المقدم الذي قدم الأحباء وعصمهم من معصيته، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء تشريفا له على غيره، وقدم الأنبياء على الأولياء، علشان ما يقولوش بقى أن الأولياء بيكونوا أكثر منزلة وقربة من الأنبياء، لا طبعا، قدم الأنبياء على الأولياء، وقدم الأولياء على غيرهم، فاصطفاهم ونصرهم وطهرهم وأكرمهم. إذن المقدم والمؤخر، يقول ابن القيم في النونية: وهو المقدم والمؤخر، ذانك الصفتان للأفعال تابعتان، يعني أنها صفات أفعال، وهما من صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. وهما من صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. قلنا إن هذا يبقى التقديم والتأخير متعلق كما تقدم معنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. حظ العبد من اسم الله تعالى المقدم، أولا أن يقدم، أول شيء المنهجية، أن يقدم منهج الله على أي منهج سواه. أول فائدة نستفيدها من اسم الله تعالى المقدم إباه أن نقدم منهج الله، أن نقدم شرع الله على قوانين البشر، فلا يقدم عقله ولا هواه على شرع مولاه، بل لا يرفع صوته فوق صوت النبي، هذا في شأن الصوت الحسي، فما بالنا في شأن الصوت العقلي، كما يقول ابن القيم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. كذلك يحذر من الشهوة والشبهة، ويراقب ما قدمت يداه، فيبقى المعنى الثاني المراقبة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، استخدم التقديم، أنت هتقدم إيه؟ هتتقرب بإيه؟ بكرة اللي هو يوم القيامة، ماذا أنت صانع فيه يا عبد الله؟ ماذا قدمت بين يدي أجلك من أعمال؟ هكذا يبقى يحذر من الشهوة، يحذر من الشبهة، لأن دي الفتن اللي تقطع عليه الطريق. أول حاجة المنهجية، يبقى على منهج، هذا المنهج هو منهج الله عز وجل، منهج الأنبياء، منهج الصحابة، يكن عليه حتى يقدم، لأن هؤلاء هم المقدمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. المعنى الثاني المراقبة، يراقب أعماله ويمحصها حتى تكون وفق ما يحب الله جل وعلا، فيكون فيها الخير له في العاجل والآجل. ثالثا أن يتحلى بما يسمى بفقه الأولويات، فيقدم ما قدمه الله ويفضل ما يكون عند الله فاضل، فيبقى دايما عنده فكرة الفاضل والمفضول، وهذه لا تكون إلا بالعلم، يعني كأننا بنقول رقم ثلاثة أهمية العلم ليكون له هاديا على الطريق. أعمل دي ولا أعمل دي؟ يعني نصلي دلوقتي ولا نقرأ قرآن؟ نقرأ قرآن ولا نطلب علم؟ نطلب علم ولا نعمل عمل من أعمال البر، نبر بأبي أو أبر بأمي أو هكذا، أو أصل رحمي، دي ولا دي؟ طول الوقت بيبقى عنده السؤال ده، لا يتفطن إلى الجواب إلا من تحلى بالعلم، فيبقى عارف أن ده الأفضل عند الله عز وجل، عارف أن الأفضل عند الله عز وجل في أوقات طلبه للعلم لأنه فريضة، وأنه دونه قيام الليل، وفي أوقات قيام الليل مقدم على طلبه للعلم، لأن العلم اللي بيطلبه مش فريضة في خاصة نفسه، اللحظة دي وهو ماسك كتاب الفلاني بيتصفح بعض الحاجات أو بيقرأ، العلم ده مش بالنسبة له فريضة ضرورة، العلم ده ممكن يأخذ حكم الاستحباب في حقه. فعشان كده يبقى بين عندنا عملين: قيام الليل وطلب العلم النافلة. واحد بيتعلم مصطلح حديث، علم المصطلح بالنسبة له وسيلة، ومهم، قد يكون في حقه هو مستحب وقد يكون في حقه فرض كفائي، لكن تختلف مين الشخص ده، هو بالنسبة له مستحب. طيب وقيام الليل، يبقى قيام الليل والمصطلح في حق ده قيام الليل وفي حق ده المصطلح، يعني العملية لها توازنات معينة، فلا بد أن يكون له علم يهديه وينور له طريقه. خدنا كم حاجة؟ المنهجية، 2 المراقبة، 3 فقه الأولويات، وبالتالي أنه يكون عنده علم هادي له على سواء السبيل، 4 أن يراعي ما قدمه الله في أحكامه وتشريعاته فيعمل في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. شوفوا جابها ازاي، انه لو اراد ان يقدم فالمقدم عند الله جل وعلا من كانت الدنيا هكذا في قلبه، يبقى بتقول لنا الزهد. الزهد حقيقته ذم هذه الدنيا ووضعها تحت الأقدام، فهي لا تساوي عنده شيء. ليه؟ لأن الدنيا إن كانت لا تساوي عند الله جناح بعوضة وتساوي عندك أنت كل شيء، يبقى هذا دليل على أنك مؤخر لست مقدم، لأنك لو قدمت لصار ما عند الله محبوبا عندك كذلك، وما عند الله مذموما عندك كذلك، فتكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما لي وللدنيا. تدر أن هذه أيام قلائل، انظر الإمام أحمد، قيل أنه شهد جنازته 2,300,000، 2,300,000 شهد جنازة الإمام أحمد. سئل بعضهم بماذا وصل الإمام إلى هذه، قالوا أحمد صبر على الفقر 70 سنة، ولما بعث إليه أحد الأمراء بأموال وكان أولاده لا يجدون له شيء، يجدون شيئا، وبعضهم عاتبه هل أخذت شوية فلوس نفتح شوية علينا يعني، فرد الأموال وقال لأن أراهم جوعا يسألون الله عز وجل أحب إلي من أن يطعمون من هذا المال. أنا عندي يقعدوا يعيطوا ويقولوا يا رب ويعيشوا كده، وأنا أقعد أنا كمان أقعد أناجي ربنا أن ربنا يبعث لي رزقي، أفضل إلي من أن أمد يدي على أموال الأمراء و أصحاب السلاطين. هكذا، عشان كده هو اسمه الإمام أحمد، فكلمته المشهورة كان يقول إنما هو طعام دون طعام، وإنما هو شراب دون شراب، وإنما هي أيام معدودة. هي إيه؟ أنت بتاكل كذا والتاني بيأكل كذا ما فرقتش. وإحنا دائما نقول كما كان سعيد بن المسيب يقول في هذه المسألة عشان تنضبط، دخل أحدهم على سعيد بن المسيب وكان يلبس جبة جميلة، فسعيد أول ما رآه قال ما شاء الله جميل هذه الجبة التي عليك، قال إن فلانا حرمها علي، يقصد أن أحد الزهاد يعني نقم عليه أن يلبس مثل هذه الملابس، فقال لما؟ قال إنه حرمها علي، يعني قال بقى أن ده لون من الطرف يعني. قال يا عبد الله طهر قلبك والبس ما شئت. هي الفكرة فين؟ أنه البس جميل محدش هيقولك حاجة، بس المهم أن هذا اللبس لا يكون له أثر على قلبك، فتبقى أنت قاعد بقى عايز تقول للناس أنت عارف دي بكام؟ أنت عارف أنا جايبها منين؟ أنت عارف دي ماركة إيه؟ انت لما تحس ان الناس مش مدينك حق اللبس اللي انت لابسه تعبان عشان الناس تقول عليه، وهكذا انا ما باكلش الا في المكان الفلاني، وتجيب عربيه من طراز معين علشان الناس تقول ده راكب امريكاني، ده راكب كذا، العربيه دي ثمنها كذا. هذا هو محل الاستشهاد. المهم كن في الدنيا كانك غريب، انما هي ايام معدودات يا عبد الله يوشك ان تفارقها او عابر سبيل. اذا نقدم منهج الله على اي منهج سواه، وهذا يكون بمحبة وإقرار ويقين وتسليم، فلا يوجد من هو أعلم بالله من الله ولا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله. ومن الأمور التي تتطلب التوقف والانتباه مسألة معارضة العقل وتقديمه على كتاب الله، لا سيما في موضوعنا هذا موضوع الأسماء والصفات، فدائما أبدا ماذا نقدم، يعني من نافلة القول أيهما تقدم، تقدم شرع الله أم عقلك، تقديم العقل على النقل أم تقديم النقل على العقل. نحن نقول يقدم النقل، لكن لا يتخلف أبدا عقل صريح ونقل صحيح. إذا بعدت عن الهوى ووصلت إلى صراحة العقل ستجد أن هذا العقل الصريح لا يمكن أن يكون بينه وبين النقل الصحيح أي معارضة. وقد ألف شيخ الإسلام تيمية هذا الكتاب الماتع الذي خرج في 9 مجلدات درء تعارض العقل والنقل، أو يسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. 9 مجلدات بيكلم فيها في القضية دي، إنه ما بيحصلش أي نوع من التعارض ما بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح. طيب فهمنا؟ إذن عندنا أمور ستقدم وأمور ستؤخر، الميزان الذي سوف نزم به هذه الأمور هو شرع الله سبحانه وتعالى. من جملة أيضا الواجبات على العبد من اسم الله تعالى المقدم مسألة الأحكام ومراتبها. احنا لسه بنقول شوية فقه الأولويات، فمن ثنايا الكلام فيها، احنا عندنا دلوقتي الفقهاء والأصوليون حين قسموا الأحكام إلى 5 أحكام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. وهذه الأحكام تحتها تفاصيل، فعندنا الواجب نوعان: واجب كفائي وواجب عيني، وعندنا تحت المستحبات عندنا سنن مؤكدات وعندنا سنن غير مؤكدات، وهكذا المباحات ثم المكروهات، عندنا مكروه كراهة التحريم ومكروه كراهة التنزيه، وعندنا أيضا في المحرمات كبائر وصغائر. إذن هذه الأمور تمشي هكذا، ينبغي أن تقدم ما يقدم، فالفرض العيني يقدم على الفرض الكفائي، فرض العيني يقدم على الفرض الكفائي، هو هكذا يقدم الفرض على النفل، فما تجيش تقيم لي الليل وتسيب لي صلاة الفجر، وهكذا سائر الأمر. لا نغلظ في شأن مكروه وهو يقع في حرام، يعني هو بيقع في بعض المكروهات، بعض الأمور التي تكره، من شأن أنه مثلا ممكن يؤخر الصلوات إلى الوقت المكروه فيصنع مكروها، وفي نفس الوقت هو يشرب خمر أو وهو مثلا سباب لعان. نبدأ بأي شيء؟ هنا يقع في حرام وهنا يقع في مكروه، أبدأ بالمحرم ثم بعد ذلك بالمكروه. قد يحدث العكس، ان انت تقول له تبتدي له بالصلاة على اساس ان انت تبقى مش عايز تكلمه في الموضوع التاني ده شوية لغاية ما تحس ان هو مثلا ثبتت قدمه في طريق الله، فتبتدي بعد كده تنبهه. لكن الاصل ان انت تقدم الايه، تنهاه عن المحرم قبل ان تنهاه عن المكروه. في نفس الوقت احنا بقى في الدعوة هنقعد نكبر جدا من شأن اللحية وهي من جملة الواجبات، لكن ليست هي الواجب الأول والأخير، فمن صنعه صار إنسانا ملتزما وصار يشار إليه بالبنان، ثم نتركه إن مثلا تخلف عن الصلاة. هكذا يحدث، مش يحصل كده؟ يبقى واحد لو قالوا لك فلان حلق لحيته تبقى توم الدنيا، حلق لحيته يا حول ولا قوة إلا بالله، ليه اللي فتنه والناس كلها تتكلم، وبقاله مثلا سنة ما بيصليش الفجر، دي مش فرق ودي معذور وغلبان طب ما هو ده اللي هيجيب ده، ما الانتكاس هتيجي بطريقات. فاحنا لازم نقدم في الدعوة ما هو أولى، مثلا نركز تماما على الطاعات والعبادات ونترك أبواب الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة القائم الصائم، يبقى في حاجات تقدم وهكذا. يبقى مراعاة هذا الباب أحكام الله سبحانه وتعالى وتشريعاته على وفق ما مقدم وما يؤخر. من دعاء العبادة ومن أدب هذا الاسم وحظ المؤمن منه أن يكون متيقظا دائما لصنيع هوى النفس، فإنها السبب الأول وراء تخلفه. نفس هوى مزاجه هي دي اللي جايبه ورا، وهو مش عايز يصدق. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. لذلك تبقى قضية النفس دي قضية أساس، كيف يحاسبها؟ لابد أن يقول لها لا في أحيان كثيرة حتى يملك نفسه. فالنفس أصلها أن تأمر بسوء، في الأصل هي أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء. اللي بيحصل إن هي تلجم، تؤسر، تسجن، فلما تسجن وتؤسر تصنع معك صنيع الأسير الخادم، يلا نصلي حاضر، يلا نروح نطلب العلم ماشي، يلا نفتح مصحف ماشي. كل ما انت زدت عليها في القيد كل ما هي كبحت جماحها. انما بقى ايه، تديها تأكلها وتشربها تطلع لها عضلات تستأسد عليك، فتيجي في وقت ما تعرفش تملكها، تلاقيها خلاص ربت عضلات فمسكت الحديد بتاع السجن وكسرته وطلعت وفكت، مع انك قاعد بتديها يعني قاعد خلاص بقى هتحترم نفسها بقى وتقول ده صاحب فضل علي نفسك هكذا. فراقب أحوال نفسك واتهمها دائما وانظر إليها بعين النقص والذم تفز ويكون لك الصدق، غير هذا تؤخر. إذن هذا حظ المؤمن من اسم الله تعالى المقدم. نأخذ في عجالة معنى اسم الله تعالى بقى المؤخر، كل ما ذكرناه هنا يبقى عكسه في هذا الباب. اسم الله تعالى المؤخر طبعا نفس الشأن، ورد بالسنة المطهرة، وورد في القرآن صفة الفعل، يعني ورد في القرآن جاء ليس هكذا من باب الإسمية، وإنما جاء وصف فعل في قول الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. فمن الذي أخر؟ الله، فالله هو المؤخر. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. المؤخر التأخر ضد التقدم. ورد في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا اللفظ أخر عني، كن خلفي لا تتقدم علي. ورد كذلك في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا في النسك. قدم أو أخر إن هم كانوا يجوا في أعمال يوم النحر، فواحد في الأول رمى واحد ذبح هكذا، يعني كل واحد صنع شيئا، فبعضهم قدم أعمال على أعمال، فقال ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وفيها كذلك في البخاري من حديث أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سار في الطريق في وقت الضحى قبل أن تزيغ الشمس، تميل الشمس ده بعد صلاة الظهر، لو سار كان يؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. أما إذا أذن للظهر إنه كان يصلي الظهر ثم يركب، هكذا كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التأخير كذلك على نفس الحال الذي كنا تدرسناه في اسم الله تعالى المقدم، هناك التأخير الكوني وهناك التأخير الشرعي. فالتأخير الكوني من مثل حديث ابن مسعود أن أم حبيبة قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، تقول يا رب متعني بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله عن وقته. يعني أنت بتسألي في إيه؟ لما تقول ربنا طول في عمرك، أطول في عمرك، لقد سألت الله تعالى عن أشياء قسمت، إنما أرشدها إلى أن تقول ما فيه الفائدة. قال ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. التأخير الشرعي من نحو حديث الذي رواه مسلم من حديث أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قالت قلنا عبد الله يعني ابن مسعود، قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده تعجيل شرعي، تقديم شرعي لأنه موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما التأخير فهذا خلاف الأولى لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤخر الذي يؤخر العذاب بمقتضى حكمته فيؤخر الابتلاء لعباده حتى يتوبوا، قال الله ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالمؤخر هو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما يشاء بحكمته ويؤخر ما يشاء منها. طب إيه الفرق اسم الله تعالى الآخر واسم الله تعالى المؤخر؟ الآخر دل على صفة من صفات الذات، فكان الله ولم يكن شيء، فكان الله هو الأول وكذلك الله سبحانه وتعالى إليه المنتهى، فهو الآخر وهو الأول وهو الآخر. أما المؤخر فدل على صفة من صفات الفعل لأنه متعلق بالإيه؟ بالمشيئة. إذا أردنا أن يكون لنا حظ من هذا الاسم، اسم الله تعالى المؤخر، فعلينا أن نؤخر ما أخره ونقدم ما قدمه. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. علينا أن نحذر من رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى كما قلنا أن نرفع أصوات عقولنا على شرع ربنا وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي لمن وحد الله تعالى في اسمه المؤخر أن يحذر من تقديم ما أخره الله ولو اجتمع الخلق على تقديمه، ومن ذلك رفع شأن أهل البدع أو رفع شأن أهل الفس والمجون كما يصنع الآن مع بعض الناس الذين هم مرميون بالفسوق على أدنى شيء، يعني رجل مجاهر بالمعاصي ثم بعد ذلك أهلا سعادة فلان وحضرتك والجائزة التقديرية وهكذا، هذا يؤخر فلا يقدم ولا يوضع له مواضع التعزيز، لأن هذا معناه أنك تقدم ما أخره الله وتؤخر ما قدمه الله. أما فعل المؤمن فإنه يكون تقديم أهل الإيمان، تقديم أهل العلم، هكذا هؤلاء هم المقدمون. فينبغي أن يحذر من تقديم ما أخره الله ولو اجتمع الخلق على تقديمه، أو يؤخر ما قدمه ولو اجتمعوا على تأخيره، فإن الدنيا ملك الله لا ملك للناس، ودخول الجنة بإذن الله دون إذن الناس، وقد جعل الله تعالى النجاة في شرعه دون شرعهم. ونخص بالذكر دعاوى المبطلين في العبث بأحكام الله تعالى لا سيما في نساء المؤمنين، فيؤخرونهن حيث قدمهن الله ويقدمونهن حيث أخرهن الله، حتى أصبحت حياتهن ضياعا وبات وجودهن مجرد شهوة ومتاعا. قدم الله النساء في صحبة الأبناء لهن ورعايتهن، فأخروهن وأخرجوهن من بيوتهن وتركن رعاية الأولاد، حتى أصبح الولد لا يرى أمه ولا يعرف إلا خادمته أو مربيته أو خادنته صديقته. روى البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: ثم أبوك. إذن هذا تأخير لهم حيث قدمهن الله، إنها تتخلف عن واجبها وتقدم حيث أخرها الله. هي المفترض أن صلاتها في بيتها أعظم عند الله من صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد هذا تقدم حيث أخرت وتؤخر حيث قدمت؟ من حظ المؤمن من اسم الله تعالى المؤخر يجب عليه أن يحذر من كل تقليد أعمى يسلكه كل منحل من رباط الأحكام، وكل متحرر من قيود الإسلام، وكل من جاهر بالعصيان وسارع في اتباع الشيطان فيدعي على أهل الإيمان التخلف عن ركب الحضارة وعن مسلك المتقدمين ويرميهم بالانحطاط والوضعية والتخلف، وهو في حقيقته متخلف عن درب الجنة وطريق أهلها، متقدم في باب الهوى الذي هو طريق الجحيم والهلاك. فبئس التقدم إن كان هذا هو التقدم، وبئس الحرية إن كانت هذه هي الحرية. إن الحرية الحق هي عبودية الله سبحانه وتعالى الاستضاء بتوجيهه في الحياة. إذن نقدم ما قدم ونؤخر ما أخر. أيضا مسألة مهمة أخيرة في اسم الله تعالى المؤخر، مسألة الرخص والعزائم. أحيانا يكون هوى الإنسان في الرخصة، وأحيانا يكون هواه في العزيمة. أناس في سفر، الأحب إلى الله تعالى أن يأخذوا بالرخص، إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فيقدم الرخص. أحيانا يقول: لا أنا عايز أخذ بالعزيمة، ويحصل العكس، المفترض أنه هو يأخذ بالعزيمة فيبحث عن رخص. فالمسألة هنا أيهما يقدم؟ يقدم كل في موضعه، فالعزيمة تقدم على الرخصة. في موضع عدم الترخص، والرخصة تقدم على العزيمة في موضع الترخص. قال: من ذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع جمع تأخير، يجمع ما بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، وقلنا أنه كان يؤخر الظهر إلى وقت العصر إذا كان أثناء السير، فيقدم ويؤخر هكذا، يترخص أحيانا ويأخذ بمقتضى الرخصة على هذا الوفق، وأحيانا يأخذ بالعزيمة إذا كان موضوع العزيمة. كنا نتدارس هذا الاسم لأجل أن نخرج بفائدة مهمة، ألا وهي علو الهمة. علو الهمة في أن تكون دائما أبدا مقدم، ابحث عن عمل فذ تقدم به، وإياك ثم إياك من اتباع الهوى واتباع أتباع الهوى، من يتبعون الشهوات فتتخلف وتؤخر، وضعها أمامك دائما أبدا، ما زال الناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. وما أدراك ما التأخير يوم القيامة، حتى أنك تجلس هكذا في الحشر ربما سنوات طوال مؤخر حتى يأتي الموعد الذي ستحاسب فيه، فيشدد عليك في أهوال الحساب، وكفى به من موعظة. قدم حتى يقدم لك، وتذكر هذه الآية دائما أبدا أمام عينيك، فمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. نسأل الله تعالى أن يقدمنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يرزقنا وإياكم علو الهمة، وأن يمنع عنا كل شيء لا يعلينا ولا يرفع قدرنا عنده. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.